ولما كانت الحلقة 86 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وفي نفس الميعاد أقبلت شهرزاد، فعبق الجو بعبير جمالها كما تضوع بشذا خيالها. والملك بين يديها صاح سكران نائم يقظان، وهي توقظ شوقه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما أصبح الأمير لم يجد أحدا بجانبه على السرير، وتفقد الحبيبة المجهولة التي أثارت بغموضها فضولة، وقفزت إلى ذهنه عشرات الأسئلة، وحارت حيرته في هذه المسألة: فمن هي هذه الروح الهائمة؟ وكيف تزوره وهي نائمة؟ وما معنى هذه الزيارة؟ وكيف اقتحمت سجنه وجاوزت أسواره؟ وأحس في دمه بدبيب حبها، ووجد نفسه معلقا بها، فنادى على السجان وقد جدت به الأشجان. فلما دخل عليه اتجه الأمير إليه. تنده يا مولاي. تعال يا معتوق. مولاي، هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ ما انتش عارف مين؟ مش فاهم قصدك يا مولانا. انت بتعمل نفسك مش عارف ولا ايه؟ عارف ايه؟ بقولك هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ هم منبهين عليك ما تقوليش. اللي هم مين؟ ولما هم منبهين عليك ما تقوليش مدخلينها لي ليه؟ اللي هي ايه؟ ما انتش عارف هي ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا والله يا مولانا. انت عاوز تفهمني انها دخلت السجن ونامت فيه وخرجت منه وانت واقف على الباب ومعاك المفتاح ولا شفتهاش؟ باب ايه ومفتاح ايه؟ فضك من الكلام ده كله. قولي ايه هي راحت فين؟ اللي هي مين؟ برضو حيقولي اللي هي مين. طب بلاش راحت فين، تقدر تقولي اسمها ايه؟ انت تعبان يا مولانا الامير. ابويا هو اللي امركوا تدخلوها عليا. انا واقف على الباب يا مولاي الامير طول الليل والمفتاح ما سبتوش من ايديا. يعني مفيش فايدة معاك. انت عاوز ترتاح يا مولانا؟ انت مش عاوز تريحني؟ ده انا اشتري راحتك بعمري. طب قولي ايه مين الصبية اللي كانت نايمة جنبي؟ سلامة عقلك يا مولانا، ملهمش حق يحبسوك يا مولانا. انت فاهم انك تقدر تخدعني؟ انت مش قادر تصدق. انت هتجنني. انت سبت الباب؟ ما سبتوش. انت هتقولي ولا لا؟ ارحم شبابك يا مولانا. كلمة واحدة. لا حول ولا قوة الا بالله. ان ما كنتش هتقول حرميك في البير. مولانا انتوا ما تجوش الا بكده. مولانا البير، البير ده معمور. اسمها ايه؟ اعمل معروف يا مولانا، اعمل معروف، اعمل معروف، اعمل معروف. البير، البير ده معمور. تقول؟ طلعني يا امير، البير معمور. تقول؟ اقول يا مولانا. اسمها ايه؟ طلعني وانا اقول. تعال خد امسك جامد. ايوه هات ايدك. تعال استنى هنا، قول لي اول عاوز اعرف حكايه الصبيه دي ايه. سلمان، سلمان الحارس هو اللي يعرف كل حاجه. جه هو الوزير وبعدوني على الباب وخدوا من المفتاح امبارح. انا هجيب لك سلمان. تعرف لو تكون ناوي تهرب مني؟ ازاي؟ اوعى تغيب علي. انا هرجع حالا. ربنا ما يضركش يا مولانا، ربنا يشفيك يا مولانا، ربنا يهديك يا مولانا. ازاي الكلام ده يا معتوق؟ يمكن حلم شافه يا مولانا. هو السجن يعمل كده؟ شوف يا مولاي رقبتي، شوف رمني في البير وعاوز موتني لولا اني فهمته اني حجيب له سلمان يقول له ما كانش طلعني. سامع يا وزير. خليك انت يا مولانا، انا هعمل كل حاجة. انت شايف حالتي ازاي؟ اطمئن يا مولانا، انا هجيبه معايا. ربنا ويانا، امر الزمان، امر الزمان. مولانا الأمير. ما تتعبش نفسك يا وزير، استنى هنا. إيه؟ أنت مش خارج من هنا إلا إذا كنت تقول لي اسمها. بقول لك يا مولانا مفيش بنات ولا صبايا، أما دي حكاية. طيب ولما أنتوا مش عاوزين تقولولي ليه مدخلينها لي؟ طيب طيب يا مولانا، الصبية دي حكايتها إيه ومدخلينها عليا ليه؟ طيب طيب بس حاسب يا مولانا، ما تلفش معايا. طيب طيب بس سيب العباية، أنا هقول كل حاجة. البنت اللي بتقول إنها كانت نايبة جنبك، إذا كان حبها قلبك أقوم أبلغ الملك يجي يكلمك عنها، علشان هو اللي بعتها. وبعتها ليه؟ بعتها لك علشان خطبها لك. طب ومستني إيه؟ قوم بلغه، قول له المريض نفع معاه العلاج ورضي بالزواج. حالا يا مولانا. اوعى تغيب علي. ده احنا هنرجع حالا. ربنا ما يضركش يا مولانا، ربنا يشفيك يا مولانا، ربنا يهديك يا مولانا. وخرج الوزير من عند الأمير وقد هاله ما أصابه، واستفزع مصابه، وتعاظمه الأمر، وأخذه الزعر، واعتقد أن السجن غال المسجون، وأصيب الأمير بالجنون في هذا البرج المسكون. بينما اعتقد الأمير أنهم يعرفون الحقيقة، وأنهم لسبب لا يعرفه يخفونها بهذه الطريقة، وإلا فكيف دخلت أميرة أحلامه وزارته في منامه، ثم تركته لآلامه وأوهامه؟ ولم يصدق الأمير نفسه وهو يسمع قمر الزمان، وجزم أن مسا أصابه من الشيطان، وحاول إقناعه فأظهر الأمير امتناعه، وتطاول على الوزير وأهانه، وأغلظ له في المقالة، ورد جوابه وأعاد سؤاله. وعندئذ أسرع الوزير بهذا النبأ الخطير ليخبر الملك شهرمان بما حدث لابنه قمر الزمان. الله، كأن الكلام ده صحيح. أنا آسف يا مولانا إلا بلغ خبر زي ده. ابني قمر الزمان، ومستنيين إيه وسايبينه في السجن ليه؟ ابني ابدا يا ولدي، انت بتشك في عقلي. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده السبت، ومبارح كان الجمعه، وبكره الحد، واحنا في شهر سيوان، وقبل منه ايار ونيسان، وبعده تموز واب وايلول. انت فاهم اني مجنون. امال صبيه ايه يا ابني؟ كانت نايمه جنبي. يمكن كنت بتحلم يا قمر الزمان. لما واحد يحلم انه كان بيحارب بالسيف بتاعه، يقوم من النوم يلاقي السيف متعاص دم. مش ممكن. انا خدت الخاتم بتاعها، قلعته لها من صباعها، ولبستها الخاتم بتاعي، وقمت من النوم لقيت الخاتم ده في صباعي. عجيبة. اتفضل تقولوا ايه في دير اخرى؟ دي حاجة مش مفهومة بالمرة. انا مجنون وكذاب، الخاتم ده راخر كذاب. وازاي دخلت السجن؟ وازاي خرجت منه؟ ازاي محدش يشوفها؟ وازاي تيجي وهي نايمة؟ انا حياتي بقت في ايدها، انا ما اتجوزش غيرها. اذا كنا ما نعرفش حاجة عنها. حبيبتي الوحيدة اللي زارتني وانا في سجني. حاجة عجيبة، محدش يعرف اسمها وايه جنسها. ما تبكيش، ما تبكيش يا أمر الزمان، أنت تقوم معايا دلوقتي على قصر الريحان، وأنا حجند الرجال والأعوان وما يسيبوش ولا مكان. والعبد بإيده إيه؟ أهو نعمل اللي نقدر عليه واللي عند الله حلقيه. وعاش قمر الزمان 3 شهور كأنها 3 دهور، وعجز الملك شهرمان، وفشل الرجال والأعوان، وكذب المنجمون والكهان، فلم يعثروا للحبيبة المجهولة على أثر، ولا جاءه عنها خبر، فاعتراه الضعف والهزال، وأصبح مثل عود الخلال، وزادت عليه الآلام، واستبدت به الهواجس والأوهام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.